يا رب افتح لنا ابواب رحمتك وعصمنا من الشيطان. اشف المرضى وارحم الموتى. اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. واشهد ان لا اله الا الله جعل لكل واحد مقاما معلوما. لما عبر الحبيب المصطفى سدرة المنتهى نادى على جبريل: يا جبريل، افي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ قال جبريل: يعز علي فراقك يا رسول الله، يعز علي فراقك يا رسول الله، انك اذا تقدمت اخترقت، وانا اذا تقدمت احترقت. يا جبريل، يا جبريل، افي هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ نعم نعم يا رسول الله، وما منا الا له مقام معلوم، هذا مقامه. انك اذا تقدمت اخترقت، وانا اذا تقدمت احترق. والذي بعثك بالحق لو اني تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال. يا رسول الله، يا رسول الله، طفت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة درية النجم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد، يا محمد، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. يا محمد هذا العرش فاستلم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح، لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، عند رتبته، ويا محمد، يا محمد هذا العرش فاستلمي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، بعدما عاد من رحلتي الاسراء والمعراج، سالوه: يا رسول الله، هل رايت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. رأيت نورا. فهل نحن سنرى ربنا يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. اشهد انك بلغت الرسالة يا حبيبي، واديت الامانة، ونصحت الامة، ومحوت الظلمة، وكشفت الغمة، وجاهدت في الله حق جهاد، فجزاك الله عنا يا حبيب قلوبنا خير ما جزى نبيا عن امته. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النساء وما ناحت على الايك الحمام، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ متى كان السؤال واين؟ معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 27 و200 اجيب عن هذين السؤالين: من المخاطب ومن المخاطب؟ اما المخاطب فهو الله جل في علاه، واما المخاطب فهو حبيبنا محمد حبيب الله ومصطفى. الله يقول له: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. متى سألهم واين سأله؟ متى سأل الانبياء وهو لم يلتقي بهم لانه خاتمه؟ واين سألهم وهو لم يجتمع بهم لانه اخرهم؟ اما متى فكان الجواب على هذا السؤال ليلة الاسراء والمعراج، واما اين فكان الجواب على هذا السؤال في المسجد الاقصى، وعندما يتردد على لساني اسم المسجد الاقصى اشعر بألم ينتاب قلبي وقشعريرة تقشعر فؤادي، ذلك لانه مضى 10 سنوات على اغتصاب اليهود لمصر ورسول الله. 10 مرات نذهب الى المسجد الاقصى وهو اسير، وهو ان وهو يقول لربه: ربي اني مغلوب فانتصر. عشر سنوات مضت على المسجد الاقصى وهو يقول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا تسألوني لماذا ضاع المسجد الاقصى، لانكم لو سألتموني هذا السؤال سأقول لكم: كان يجب ان يضيع المسجد الاقصى لان المسلمين ليسوا كفءا له. الشعب المصري بالامس قضى مع مدرسة المشاغبين حتى بعد ان اذن الفجر، فهل قام واحد من القابعين امام الصنم؟ هل قام واحد منهم ليقول لمؤذن الفجر وهو ينادي على الامة الغافلة الغافية: الصلاة خير من النوم، خبروني بربكم؟ هل قام واحد ليقف بين يدي الله بعد مدرسة المشاغبين؟ لا تسألوني، لا تسألوني لماذا ضاع المسجد الأقصى، لأنني سأقول: كان يجب أن يضيع المسجد الأقصى. هل إسرائيل سهرت حتى بعد الفجر أمام فيلم أو مسرحية أو لا؟ هل كان موسى ديان رئيسا للنادي الأهلي كما كان مشيرنا؟ لا. قبل ان يكلف ديان بوثارة الحرب اين كان ديان؟ هل كان ينشق الانسام على شواطئ الريفيرا؟ هل كان ديان يتنزه على شواطئ اوروبا؟ هل كان ديان على علاقة بالراقصين والراقصات والمطربين والمطربات؟ اسألوا التاريخ اين كان ديان قبل ان يتولى وزارة الحرب. كان ديان يتلقى تدريبات في فيتنام وينام بين الادغال. ديان الجنرال، الجنرال ديان كان يتلقى تدريبات على حرب العصابات في فيتنام، في فيتنام. لم يكن رئيسا لنادي الزمالك ولا للنادي الاهلي، انما كان يتلقى التدريبات هناك وينام بين الادغال، ينام في الجبال، لم يكن ينام على الحرير ويرفل في الذهب، انما كان ينام هناك والبرد شديد. فلما تولى وزارة الحرب ضرب في ثلاث جبهات. خذوا العبرة من الاعداء، خذوا العبرة من الاعداء. من المسؤول عن ضياع المسجد الاقصى؟ المسؤول عن ضياع المسجد الاقصى جمال عبد الناصر وجنوده ورفاقه ومشيره. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المسجد الاقصى فتحه عمر بن الخطاب من سنة 15 هجرية، ويوم دخله فاتحا دخل المسجد الاقصى وغلامه راكب وعمر يمشي على الارض. تقرأ التاريخ، عمر دخل المسجد الاقصى ماشيا على قدميه وغلامه يركب الدابة، وقال البطريرك صفرنيوس بطريرك مدينة القدس: اننا لا نعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا عنه في كتبنا. ولما دخل عمر ماشيا وغلامه راكب قال البطريرك: هكذا قرأنا ان الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى يدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. وقبل ان يسلم عمر المفاتيح قام فعد الرقع التي كانت في ثياب عمر فوجدها 17 رقعة، فاعطاه المفاتيح وقال: هاتان الصفتان لا تتوفران في احد الا فيك يا عمر. يدخل ماشيا على قدميه وفي ثوبه 17 رقعة. استغفر الله، بل سبع عشرة من التشريفات الالهية. لا اقول رقعا، انما اقول 17 وساما من الله. وبعدما تسلم عمر المفاتيح لم ياخذه الغرور، لانه رجل لم يستطع الغرور ان يقتحم عليه اسوار لنفسه المنيعة. فماذا عمر وماذا فعل بعدما تسلم مفاتيح مدينة القدس وهو الرجل الثاني الذي دخل المسجد الاقصى من المسلمين بعد رسول الله؟ ماذا صنع ليلته؟ هل احضر فرقة لاحياء ليلة حمراء؟ هل ظل جالسا يترنم يهز رأسه ذات اليمين وذات الشمال على انغام الوتر؟ هل جلس امام كؤوس الصهباء وعن يمينه وشماله الغيد الحزان؟ اسألوا التاريخ، ماذا فعل عمر ليلة تسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟ هل جلس امام مسرحية مدرسة المشاغبين وضاع عليه صلاة الفجر؟ اسألوا التاريخ، ماذا فعل عمر بعدما تسلم المفاتيح؟ خر ساجدا لله سجود الشكر، وبعدما رفع الرأس من السجود بكى بكاء الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. نعم، يبكي وهو الذي تسلم مفاتيح مدينة القدس. ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ يا عين قد صار البكاء لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. هل اقام عمر ليلة صاخبة من ليالي الشيطان احتفالا بفتح مدينة القدس؟ لا، سجد ثم بكى. ما يبكيك؟ قال: اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. يا معاشر الاخوة، لأذهب مع رسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لاقضي لحظة معه في ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها ولامت المياه في البحار وهدأ الكون ونام الانام ولم يبق الا الواحد الديان. طرق الامين جبريل باب رسول الله ليلا وقال له السلام، يقرئك السلام ويقول لك: استعد الليلة لزيارة الله رب العالمين. زيارة إلهية مباركة مباركة. وينتقل الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسافة بين المسجدين 850 ميلا، 850 ميل. وفجأة تطأ قدم رسول الله المسجد الأقصى، ويقدم له الأمين جبريل تحية القدوم. قدم له إناء به لبن وآخر به خمر، وقال: اختر أيهما لتشربه يا رسول الله. فمد الحبيب يده إلى اللبن وشربه، فقال له الأمين جبريل: لو أنك شربت الخمر لغوت أمتك، ولكنك شربت الفطرة كلها فدينك صاف صفاء اللبن. ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما أي طعام دعا الله قائلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. اما اذا شرب اللبن قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وان لكم في الانعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. وإذا ما دخل الحبيب المسجد الأقصى، إذا برب العالمين يجمع له المرسلين الذين سبقوه في الزمان، ويتفقد الرسول كوكبة الأنبياء، وإذا من بينهم خليل الرحمن إبراهيم، وإذا بهم جميعا يصرون على أن يتقدمهم الرسول في الصلاة، وإذا بالحبيب يصلي بهم إماما ركعتين. ما معنى هذا؟ ولماذا صلى بهم رسول الله؟ لماذا ومن بينهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى؟ لماذا ومن بينهم انبياء بني اسرائيل؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا؟ ليعلن امام البشرية جمعاء ان النبوة في بني اسرائيل قد انتهت، وان هذه الشركة قد سلمت مفاتيحها لمحمد. لقد جمعتهم لك يا محمد، فاسأل، اسأل من ارسلنا من قبل، اسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فقال النبي بناء على هذا السؤال: والله لا اشك ولا اسأل، انت الواحد في ذاتك لا شريك لك، انت الواحد في صفاتك لا قسيم لك، انت الواحد في افعالك لا شبيه لك. وبعدما فرغ الامام العظيم والرئيس الكريم محمد من الصلاة، اذا بالنداء ينادي: هيا الى عالم السماء يا محمد. وهنا لا بد ان اسأل سؤالا: لماذا يختلف الناس حول الاسراء والمعراج؟ بعضهم يقول لقد كان الاسراء بالروح والجسد، والبعض يقول بل كان بالروح فقط، والبعض يقول كان الاسراء بالجسد وكان المعراج بالروح. وهؤلاء واولئك جميعا غفلوا عن حقيقة ان الله تبارك وتعالى صدر الآية بقوله سبحان، وكلمة سبحان لا تستعمل الا اذا كان الامر عجيبا، واين العجب اذا كان الاسراء بالروح وحدها؟ ألسنا جميعا يسرى بارواحنا ونحن نيام؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا الخلاف؟ اذا قال الله سبحان الذي اسرى بعبده لا بروح عبده، سبحان الذي اسرى هو بعبده، يجب ان نتأدب امام النص الكريم. اذا نطق القرآن فلا كلام، لا كلام بعد كلام الله. اتستبعد على خالق السماء والارض ان يسري بنبيه وان يعرج به الى السماوات؟ اجب عن هذه الاسئلة. هذا الكوكب الارضي الذي نعيش عليه، ما قطره وما محيطه وما وزنه؟ ثلاثة اسئلة. هذه الارض عضو في مجلس الادارة الشمسية، ومجلس هذه الادارة رئيسه الشمس واعضاؤه تسعة: عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشترى وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو. تسعة كواكب تدور حول الشمس بقدرة من لا يصل ولا ينام. هذه الارض عضو ضمن الاسرة الشمسية او العائلة الشمسية او العائلة الشمسية او المجموعة الشمسية. ما قطرها؟ ما قطر الارض وما محيطها؟ قطرها 12700 كيلو متر، محيطها 39,500 كيلو مترا، وزنها 6,000 تريليون طن، 6,000 تريليون طن. ولكي تكتب هذا الرقم تكتب رقم 6 وعن يمينه 27 صفرة. 6,000 تريليون طن. طن، من الذي امسكها في الفضاء؟ من الذي حملها؟ انا لا اجيب عنها. ثقل رؤوسهم عن الصلاة، ودول اللي ربنا قال فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. خد بالك بعد ما سمعنا لا اله الا الله، وحد يا مسلم، وحد من لا يغفل ولا ينام، وصلي على النبي العدنان. شوف ابن عباس بيقول ايه، بيقول الحمد لله لربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. لان لو الاية كانت قالت الذين هم في صلاتهم كنا كلنا مشرفين على قسم الويل. ليه؟ ان مفيش حد بيخلو من السهو في الصلاة فيها، ده احنا ما بيحللناش التفكير الا واحنا في الصلاة، خصوصا الصلاة بتاعت اخر الشهر تبقى الجيوب بقى مصابة بالزكام الحاد وما فيش فلوس، ويقعد بقى الواحد اول ركعة يعملها جمع والتانية طرح والتالتة قسمة والربعة ضرب تاية. هيدفع البقال كام وهيدفع للمكوادي كام وهيروح يدي دروس خصوصية لولاده بكام واجرة السكن كام، ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويقرا التحيات مكان الفتحة وينزل الفتحة مكان التحيات، وشغل الاخبطيش وحوس. ما تسمعنا الصلاة على النبي اهو، ده بعد ما يسلم التسليمتين تقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا اسد فقرك. يعني بس حتى وانت واقف الخمس دقايق خليهم لي خلصين، ده انت لما بتقوم تصلي الله ينصب وجهه الى وجهك. فإذا التفت العبد في الصلاة نادى عليه الله قائلا عبدي أهناك من هو أحسن مني حتى تلتفت إليه عني. الله. يا سلام يا سلام. خدت بالك ان الصلاة ايه؟ ركوع وسجود وسلام؟ ابدا، الصلاة عبارة عن مكالمة لاسلكية مع مالك الملك. ده انت ما عندكش فكرة وانت في الصلاة ربنا بيقول لك ايه، ده انت وانت بتقرا الفاتحة بتقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيرد يقول حمدان يا عبدي، وبعدين الرحمن الرحيم يقول اثنى علي يا عبدي، وبعدين مالك يوم الدين مجدني يا عبدي، اياك نعبد واياك نستعين ومن العون ومنك العبادة، اهدنا الصراط المستقيم سألني عبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سألني عبدي ولعبدي ما سأل. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان بين كل آية وآية تبقى تقف شوية عبر ربنا ما يرد عليك. عبال ربنا ما يرد عليك. انما اللي بيحصل ناكل في ساعة ونستخسر في الصلاة 5 دقايق. الكلام ده مظبوط ولا لا رجالة؟ ناكل في ساعة. الحقيقة. ناكل في ساعة. عبال الواحد لما يدخل بيها مزاجه عالي يعمل طبق سلطة بينك. دي خيارة على قطايا على نص نعل كربة على كله يطلع بالغالية. وقرون فلفل حامي. يقول لك ده سلطة رجالة. يعني طبق السلطة لوحده بياخد شغل نص ساعة. ده عبال بقى ما تيجي الشوربة وعايز ليمونة خضرة عشان يكسر بها سم بكر البط. واذا كلمت يقول لك بطل الكلام ده. واذا لا بطيخ يقول لك انا عايز البط وخد انت الايخ. وهكذا ياكل في ساعة وبعدين يختم الاكل ب50 شاي. يبقى حبر والعياذ بالله. ونعمل الشاي على 3 ادوار. قال يعني ختام الصلاة. يا سلام يا اخي. يقول لك كلا وشربنا الشاي. طب وما لو ما شربتش الشاي الاكل مش هيقبل. ايه يعني. ويعمل 3 ادوار. يبقى قاعد كده على المصطبة عامل ولا البرتا مش قايم بتاع قانون النسبية. وماسك عدة الشاي تقول بيفجر في الذرة. ايه ده. انت هتفجرها في ناجازاكي ولا هيروشيما. يقعد يا اخو اول ضوء حبر ميري. حاجة غريبة. وتاني ضوء حلو وخفيف شوية. تالت ضوء لا يشرب عسل اسود. ايه لازمته. اتقوا الله في صحتكم. شيء كل شيء يكون بالمعقول. فناكل في ساعة. ونشرب الشاي في 30 دقيقة. ونجي نصلي نستخسر في ربنا 5 دقايق. يا سلام. يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. وتسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. انت بتقرأ اية ربنا بيرد عليك. فلما تيجي تاخد الفتحة كلها في نفس لانك مستعجل. يبقى ما تشرفت برد الله عليك. لان في ناس اول ما بتاخد الفتحة تقول لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه يا اخينا انت رايح فين؟ ده القصر لسه بدري عليه. فما ازاي مع ربنا؟ ده انت قاعد مع مدرسة المشاغبين 4 ساعات. 4 ساعات طول الليل في ليلة الجمعة. انت عارف النبي بيقول في ليلة الجمعة ايه؟ واحد يا حبيبي. واحد لا اله الا الله. النبي بيقول في ليلة الجمعة ايه؟ اكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها. فانني اسمع صلاتكم بنفسي. يا سلام. يا سلام. في اي يوم تاني غير يوم الجمعة وليلة الجمعة احنا بنصلي على النبي فيه ملك مخصص بتوصيل الصلاة على النبي. ياخد الصلاة مني ومنك زي البريد ويروح للنبي. يا رسول الله السلام عليك. هؤلاء هم الذين صلوا عليك الان من امتك. ويودي البوصلة للنبي. الا يوم الجمعة وليلة الجمعة بيبقى بينك وبين النبي تلغراف لا سلكي. طريق مفتوح. تصلي عليه. اهو دلوقتي سمعنا احنا بنصلي عليه. مش هقول لك بقى التلفون الاخضر ولا التلفون الابيض. لا. ده التلفون اللي مكتوب عليه ايه? ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمصيبة انك تبص تلاقي مدرسة المشاغبين رواية مترجمة عن رواية فرنسية. اسمها فصل المشاغبين. احنا بعد ما كان فصل في فرنسا خليناها مدرسة عندنا. انا مش عارف ايه الهدف من مدرسة المشاغبين. اتسجلت وانزعت 20 مرة والناس حفظتها وسجلتها وقرتها. انما ليلة الجمعة بالذات لابد يلهو المسلم يبصر لغاية الفجر ويقوم ينام بعد الفجر ما صلاش والجمعة طول الله اكبر. قوم يا فلان صلي. يقول لا ده انا تعبان ومش قادر اتلم على عظمي، عظم مفصص طول الليل سهران. بقى ربنا بيقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. انما مدرسة المشاغبين ضيعت الاخلاق. راخر لا في مدرس بيرحم طالب ولا طالب بيحترم المدرس. النهاردة الطالب بيطلع الصغيرة ويقول الاستاذ تخمس يا استاذ. ايوه خمس. ايوه خمس يا عادل يا امام. ايوه لانه تلقى التعاليم على مدرسة المشاغبين. كان زمان احمد شوقي بيقول قم للمعلم وفيه التبجيلة. كاد المعلم ان يكون رسولا. النهاردة بنقول ليه? قم للمعلم وفيه التلطيشة. كاد المعلم ان يكون شويشة. النهاردة المدرس بيقول للطالب معاك كبريت. حاجة. احنا كنا زمان لما المدرس يفوت من الطريق ما نستجراش نقف وهو واقف. ابدا. كنا ندخل نقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. على المدرس سايب. يعني كانت النظرة في وش المدرس عبادة. النهاردة تدريس ايه? تدريس سوقي والامتحان عمولة. والامتحان عمولة. قال انا عندي طفل ابني في تالتة ابتدائي وبعدين جايب الشهادة الشهرية بتاعت اكتوبر ونوفمبر وديسمبر المدرسة مدياله 2 من 50 في الرياض في الحساب. يا ربي 2 من 50. طب حتى خلي في وشك في عينك حصوة ملح اديله 25 من 50. فقلت يا روح شوف ايه اللي شوف التدريس الموضة بتاع اليومين دول ايه يا مدام انت مديها الواد 2 من 50 ليه. قالت اللي يستحقه. قلت لها اللي يستحقه حاجة من 2. هو عليه ايه في الرياضة جبر ميكانيكا رياضية استسيكا. عليه ايه في الرياضة عليه جبر ده عليه اجمع ما يأتي 2 و2 يساوي 4. 3 من 2 ما يصحش نستلف لها واحد من الجيران تبقى 12 يبقى 3 من 12 9. وما فيش حد بيسلف في اليومين دول. فقولي لي بقى حاجة من 2. يا اما ان الولد مجتهد وانت ظلمتيه. يا اما انه ما بيعرفش حاجة تبقى انت ما علمتهوش. ما حدا من اتنين. يعني ده طفل لسه في تالتة ابتدائي. وبعدين انا اقر واعترف امام الله ان الواد ذكي. تقوم ترد بفلسفة فرويد تقول ايه? اصل عنده تخلف عقلي. قلت له والله العظيم ده احسن منك لانه حافظ جزء عامة انت ما تعرفش نواقض الوضوء. ادي التعليق. فاذا كنت مضطهدها عشان ابن الشيخ كشك نسيب لكم البلد ونطفش. انا مش عارف بلوتي دي. انا مش عارف. لما عيل قال لما عيل يسمع كلمة تخلف عقلي بالله العظيم يعمل ايه? ده مش اتعقد وبس. ده يتعقد ويتعصرب. ده ابدا. ده الواد ابن حلال وحافظ جزء عامة 36 صورة. وبحفظ خطبة يقف يقول هنا مدرسة محمد ونزل الامين جبريل وقال له اقرأ. قال ما انا بقارئ. فاخذه جبريل وضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ باسم رب. قلت له ده عنده تخلف عقلي. ده عشان خاطر سيدنا محمد ما يبقاش عنده تخلف عقلي ابدا. تخلف عقلي ايه? عشان خاطرك يا ستي انا هحوله مدرسة تانية. حولته مدرسة تانية. اعمل ايه? اذا انت لم تكرم بارضك فارتحل. فلا خير في ارض مهان كريمها. هل بقت رخرة بسلامتها بتعرف التخلف العقل. طب يا بتاعت علم النفس. يا بتاعت علم النفس. قولي يا ستي تخلف عقلي. قولي هستيريا. وحللي الواد. قولي مسعراته العواطف. ده دليل على ان التعليم فاشل. وزير التعليم بتاعنا بيسخر بمصلحية مدرسة المشاغبين. بيقول انها لما راحت الامارات وجدت رواجا عظيما. طب يا وزير التعليم اتق الله ده فساد. ده مدرسة المشاغبين دي بتعلم التاريخ وبتعلم الفرضة. ده الامام الشافعي رضوان الله عليه كان لما يبص لصفحة من صفحات الكتاب يحفظها بمجرد نظرة. ولذلك كان يحط ايده الشمال على الصفحة اللي على الشمال عشان ما يحفظش الصفحتين في وقت واحد. عشان بس يتفرغ انه يبص للي على اليمين. وبعدين في يوم ماشي فوقعت عيناه على كعب امرأة. عين وقعت على كعب امرأة. جه يحفظ ما عرفش يحفظ. وبعدها راح لاستاذه وكيع بن الجراح. فبيقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله لا يهدى لعاصي. وده ما عصاش، ده عينه وقعت خطأ على كعب امرأة. المعصية تترك في القلب سوادا يحجبه عن نور الله. ولذلك العلامة ابن سينا كان عالم رياضيات بارع، بيقول ان انا قعدت احل مسألة رياضية ما عرفتش ابدا. بيقول مسكت الكتاب قطعته اتغصت قطعت الكتاب وقلت اما اروح اصلي العصر ربنا يفتح علي. فبعد ما صلى العصر هو طالع من المسجد لقى واحد بيبيع كتب بينادي على كتب، فجاب كتاب وقال لابن سينا اشتريه. فابن سينا بيقول بصيت فيه لقيته نفس الكتاب اللي انا قطعته في البيت. طب هعمل بيه يا ابني ده لسه مقطعه. قال له عشان خاطري انا خده ولو ما تقراهوش لان انا جعان وعايز اشتري بثمن وقت. فابن سينا بيقول لما سمحت ايه ده قلت له خد يا ابني اهو الفلوس اهي وبرضه هاخد الكتاب عشان ايه ما اكسفكش. بيقول انا اخد الكتاب على ايه اركنه، تصدقت بثمنه وهركنه. فبيقول اول ما افتح كده انه بدا اشوف كده يمكن يكون ربنا فتح عليا بعد الصلاه، بيقول فتحت على المساله اللي انا ما كنتش عارف احلها فشرح الله صدري فحللتها. بفضل ايه؟ الطاعة، انه صلى وتصدق على مسكين. فالعلم مش عايز مدرسة المشاغبين، العلم عايز الطاعة، عايز المعرفة. النهاردة التلميذ مع ابوه والمدرس مع التلميذ علاقة لا يقبلها الله. خلاص يبقى الواحد قاعد مع بناته وقدام الفيلم والعندليب اللي مات بيقبل بطلة الفيلم 90 قبلة فيلم ابي فوق الشجرة، ومع ذلك الاب قاعد وبناته قاعدين. لا الاب بيختشي ويقوم يقفل الصنم ولا البنات يستحوا ويقوم يناموا. واحد باك النهار بيقول لي كانوا بيذيعوا فيلم في التلفزيون من الافلام اياها اللي هي الساقطة اسمها اني راحلة. اني راحلة فيلم كله والعياذ بالله جنس جنس احمر. الرجل بيقول انت سبت امتي وقفلت التلفزيون. انت عارف بناته يعملوا ايه؟ سابوه وطلعوا عند الجيران كملوا الفيلم فوق. يعني اذا ما كانش عاجبك احنا هنشوف لنا تلفزيون تاني، هنشوف سينما تانية. ما خلاص. ولذلك الامام مالك بيقول لما البنت يجي لها واحد يخطبها يقول لها تتزوجيه ولا لا؟ اذا سكتت يبقى السكوت علامة الرضا، اذا بكت يقول لك الامام مالك امها تدوق دموعها، اذا كانت دموعها حلوة تبقى دموع فرح، اذا كانت دموعها ملحة تبقى دموع زعل ورص. قلت والله يا عم مالك انت تعب نفسك، ده النهاردة بتقول لها يما عملي معروف ما عادش فيها كسوف. قوم افتحي له الباب ولا اناديله اناديله انا غصب عني وغصب عن مي فوزر وعن مي جزر. مفيش. الحياء الحياء خير كله، الحياء خير كله. وخلينا احنا قاعدين تحت رحمة جنيف وبرجنيف ومخصمين ربنا وبعثنا نصالح روسيا، روسيا قالت لا ده احنا بنغضب بسرعة انما بنروح بصعوبة. يا ساتر يا رب. يغضب بسرعة انما لما يصطلحوا يصطلحوا ببطء. نروح لامريكا طول ما اقدرش اضغط على اسرائيل. امال جنيف امتى؟ طب معلش فوتوا السنة دي. وبعد السنة نبقى نجمعكم وتقعدوا مع بعض وتشربوا فنجانين قهوة سادة وسكر زيادة ونفض المولي. ها المسجد الاقصى فين؟ بيسحروا تحت ارضه عشان يوقعوه عشان يهدموه. المسلمين فين؟ في مدرسة المشاغبين. ها كل عام وانتم بخير. اللي حب النبي سمع الصلاة عليه يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيورينا طريق الوصول الى المسجد الاقصى. طريق الوصول ايه؟ اسمع معايا كلام النبي. طريق الوصول بيقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر او الشجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. اليهود مش بتوع جنين، اليهود مش بتوع معاهدات. اليهود ربنا بيقول فيهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة وهم لا يتقون، وهم لا يتقون. نعمل فيهم يا رب. قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. اضرب اليهود ما لهمش غير الضرب، ما يجوش الا بالضرب. النبي عاملهم بالمعاملة دي، النبي عاملهم بالمعاملة دي. خلوا النبي قاعد تحت الجدار وطلعوا شالوا فرد طرحة عشان يرموها من ثالث دور على دماغ النبي. قبل الراحة ما تنزل بدقيقة واحدة الامين جبريل قال له ام المكان ده يا محمد دلوقتي. النبي قال من هنا والراحة نزلت من هنا. ام النبي قال لا يساكنون في مدينتنا. يا يهود قدامكم 15 يوم اما الجلاء واما القتل. ورحلوا، رحلوا من المدينة. انما احنا هنروح نجيب روسيا وبعدين نجيب امريكا وبعدين ربنا بينادى علينا بيقول فاين تذهبون. يا عالم انتوا رايحين فين؟ رايحين روسيا يا رب دول اعدائي، رايحين امريكا يا رب دول اعدائي، امال نروح لمن يا رب؟ قال له فتوكل على الله انك على الحق المبين، انك على الحق المبين. حسن البنا اللي كان في سن الشباب استطاع انه يكون جيش من المسلمين دوخوا اليهود سنة 48، والجيش المصري يشهد بهذا. كان الواحد من المسلمين اللي ربهم الشهيد حسن البنا يدخل اي معسكر اي مستعمرة ساعة ما يقول الله اكبر لا اله الا الله يقول محمد حضر، يا يسيبوا السلاح وتلهم طالعين يجروا، يجروا على طول. فاليهود مش عايزين جيوش نظامية وبس، اليهود عايزين حرب عصابات، واللي حاربهم يكون صاحب عقيدة، ما يكونش حشاش وما يكونش طول الليل قاعد بيقول يطولوك يا ليل ويأخروك يا ليل. لا، اليهود مش عايزين حشاشين، اليهود مش عايزين خمرجية، اليهود مش عايزين سبابين دين. اليهود عايزين ناس تقول ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اليهود عايزين رجال، وما دام في رجال اليهود مش هيستمروا لا هنا ولا سينا ولا ضفة عربية ولا غيره، هيرحلوا لوحدهم. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. شوف فضل الصلاة بيقول فيه النبي رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح وجهها بالماء. لا اله الا الله. شوف بيوت المسلمين زمان، الراجل قام يقول صلى عشان يقوم يصلي قيام الليل، وبعد مراته نايمة يقول لها قوم صلي، تقول له انا كسلانة شوية، يقوم يجيب شوية مية ورش على وشها شوية عشان تتنبه فتقوم تصلي. ورحم الله رجلا قام ليصلي وايقظ زوجته فان ابى، ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. وصلوا جماعة قيام الليل. الرجل يصلي امام والست تصلي وراه. طب جزاهم ايه؟ قال اذا قام الرجل فصلى مع زوجته كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام، يا سلام على البيوت اللي رباها النبي. الرجل قام يقول مصلي بالليل ويقول لمراته قوم صلي. ايه يعني ما قومش اشوف التلفزيون اللي الذي فيه ايه؟ لا، قوم صلي لله. راخر القليل كان كثير. كان الجنيه ربنا بيحط على اليمين صفرين يخليه 100 جنيه. النهارده كان ناس بتاخد 100 جنيه بينشال الصفرين اللي على اليمين بيفضل جنيه واحد. يعني بياخد 100 جنيه واخر الشهر يستلف. ليه؟ لان ما فيش في البيت لا اله الا الله، ما فيش في البيت تقوى ولا رحمه ولا مغفره. اول ما بيقطع بالمرتب بيدخل على المدام على طول تكون هي منتظره ورا الباب. اضط يا مسيه، يقول لها اضط يا مدام، تقول له ايدك على الملعوب يا عم، ها حط لها المرتب. تاخد المرتب تضربه 60 عفريت، ترابيزه هيلتون، ليله شيراتون، فسحه في نادي الشمس، مش عارف ليلتين في الميريلاند، سبورتنج، سان ستيفانو، كليوباترا، المصايف. راح ما فكرش مره يحج بيت الله، ما فكرش مره يعمل عمره، مفيش. وهكذا تفتح الثلاجه بتاعته تلاقي نصها ازاز خمره. خمره ادي هم عايزين كده، عايزين المواطنين كده. انما المواطن الصالح اللي يعرف ربنا، لا ده قيمته ايه؟ ده خطر على المجتمع. بالعكس، ده هو ده العمود الاساسية في المجتمع. ولذلك شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بينادي على الامة ويقول ما زلتم منتصرين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي فاذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الرعب في قلوبكم. اسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.